Chapame. Franco Arab. Chapame. Chapame. فترة أجنبية. برامج وأغاني عالمية. وده فين؟ على راديو اسكندرية. على 101.1 اف ام وكمان على نايلسات 11844. فرانكو عرب. ما تنسوش استنونا من السبت للخميس من 5 لـ6. لسه معكم مستمعينا وفرانكو قراب معكم انا مارو مقبول لحد الساعة 6 ونرجع لكم تاني للبلاي ليست بتاعنا الفيري سبيشال واغنيه بليفر. اغنيه بليفر للارتست باند Imagine Dragons من البوم بليفر اللي تم اصداره في عام 2017. بليفر بيكت ات نمبر 4 على اليو اس بيلبورد هوت 100 وبقت هي اكتر اغنيه نجحة للفريق وأخذت توب 10 سينجل على الريدي أكتيف وكمان على بيلبورد تانية كتير جدا. الأغنية بتحكي عن شخص بيجد معنى للألم والوجع في حياته وإنه تعلم حاجات مهمة كتير واكتشف حاجات ما كانش يعرفها عن نفسه من خلال التجارب الصعبة اللي مر بيها من حياته. الأغنية دي اشترك في غنائها تقريبا 600 شخص ودي أول مرة. يعني معروف جدا إن البانز بيستعينوا بأوركسترا لكن دي المرة الأولى إن الأغنية دي أو الباند يستعين بيها ب 600 شخص موجودين في قاعة وكل واحد ماسك ورقة بيقرأ منها كلمات الأغنية وسجلوا كل الناس وسجلوا كل الأصوات واستعانوا بيها في تسجيل فيرجن مختلف عن أغنية بليفر عشان يدوا للناس كده حماس وقوة وهما بيصنعوا الأغنية. أغنية نجحت جدا جدا أول ما طلعت لحد النهاردة وحنلاقيها موجودة في حاجات كتير في إعلانات في تقارير رياضية في برامج إذاعية في حاجات كتير جدا جدا انتشرت قوي قوي قوي ودايما كل ما نسمعها بناخد كده طاقة إيجابية كبيرة قوي. Believer والفريق Imagine Dragons. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, what you think that I can be? I'm the one at the sail. I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took me, shook me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. You make me a believer. Up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings, they would drown, but they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke open and rained down, it rained down, like. فتحت عين وغمضت عين أصل الاتنين مش متفقين عين شايفة الحلو الحلو بس والعين التانية شايفة العكس بنت جميلة واقفة بتبص افتكرتني بغمز قالت لي بس جمالها جبار وانا شكلي يعني نص نص قربت مني وفوداني بدأت تهمس قالت لي بس قص ما تفكرش كتير واحس هات ايديك غمض عينيك وتعالى نرقص ولما كتير حواليك هفتح عليك نهرب بعيد الدنيا كلها ليك طلع منها الحلو بس قالت لي بس قص ما تفكرش كتير واحس هات ايديك غمض عينيك وتعالى نرقص ولما كتير حواليك هفتح عليك نهرب بعيد الدنيا كلها ليك طلع منها الحلو بس طلع الحلو بس طلع الحلو بس طلع الحلو بس انا قلبي انا لسه بيدق عمال بيخبط عاوز يخرج لسه في حياة لسه في حب لسه الروح فيه محتاجة ترد من ايدي خدتني لدنيتها حسيت بحاجات انا كنت نسيتها رجعنا عياد ما بنفكر ماشيين في طريقنا وما بنسأل طب هي خيال ولا حقيقة مش فارقة عيش كل دقيقة من غير تفكير مهم ماناش ايامنا لازم تتعاد قالت لي بس قص ما تفكرش كتير واحس غمض عينيك وتعالى نرقص ولما تجيب حواليك انت عالي تهرب بعيد الدنيا كلها ليك طلع منها الحلو بس قالتلي بس قص ما تفكرش كتير واحس قد ايديك غمض عينيك وتعالى نرقص ولما تجيب حواليك انت عالي تهرب بعيد الدنيا كلها ليك طلع منها الحلو بس غمضت عينيا بصيت جوايا لقيت أغنية بتغني معايا بتقولي جوا منك مش براك السعادة والحياة مستنية قالت لي بس قص ما تفكرش كتير واحد World was on fire no one could save me but you Strange what desire will make foolish people do I never dreamed that I'd love someone Wicked Game. الأغنية دي أول حد قدمها وأول حد كتبها هو المطرب الأمريكي كريس إيزاك وكانت من ألبوم Heart Shaped World اللي تم تقديمه في 89. هنسمع النهاردة الكفر song من شارلوت كاردين المطربة الكندية اللي هي من مواليد 94 يعني تقريبا عندها 24 سنة وقدمتها بطريقة يعني رهيبة مجرد هي وميوزيك يعني instrumental وأجادت فعلا نقدر نقول إن الكوفر أرتست تفوقت فعلا على الأوريجينال أرتست اللي قدمها لأول مرة قدمتها في بداية 2019 ونجحت بيها جدا جدا تقريبا هي دي الأغنية اللي كتبت اسم شارلوت كاردين في عالم النجومية Wicked Game هي Tale of Obsessive Love وأغنية بسيطة وفيها كلمات بسيطة جدا جدا هنسمعها من cover artist with Charlotte Cardin. World was on fire, no one could save me but you. Strange what desire make foolish people do. I never dreamed that I'd love somebody like you. And I never dreamed that I'd lose somebody like you. No, I don't wanna fall in love. world was on fire, no one could save me but you. Strange what desire will make foolish people do. I never dreamed that I'd love somebody like you. I never dreamed that I'd lose somebody like you, like you. No, I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love. Fall in love. No, I don't wanna fall in love with you. دي كانت أغنية Wicked Game or I don't wanna fall in love with you لكريس إيزاك, هو اللي كتب الأغنية وهو اللي لحنها وغنيها في 89, وعاد تقدمها مرة تانية تشارلز كوردين المطربة الكندية, وهي دي اللي كتبت اسمها في يعني عالم الفن ونجحت بيها جدا. آخر أغنية موجودة معنا النهاردة هي أغنية عمرو دياب لا يستاهل, وهنسيبكم معاها, لكن على وعد يتجدد لقائنا معاكم يوم الأربعاء اللي جاي من الساعة 5 ولحد الساعة 6, وأغنية جديدة وحلقة جديدة من فرانكو أراب. كنت معكم أنا مرة مقبول, ودي تحية زميلي من الهندسة الإذاعية محمد خميس. انتوا بتسمعوا راديو اسكندرية على 101.1 FM. هنكون كل يوم معكم بشكل جديد. تابعونا على راديو اسكندرية 101.1 FM. مساء الخير أصدقاء المستمعين، وأهلا بكم في فترة المساء على موجة الحب الإسكندرية. حبيبي بالبنت العريض غالي وأقرب بالوريد، حالتي تتشخص جنود، بيقولوا لنا بك مريض، أتاري كل بحب فيك بات منك وبقت مزاج، أتلحق بقى دي في ايديك، ما انت في لقاك العلاج. لقيت الطبطبة واقوى لو ما انتش بعيد، ضحكتك فيها كهربا، ببقى زي واحد جديد. أصدقاء المستمعين، هذا عرض لما لدينا من برامج وفقرات خلال فترة المساء والسهرة، ومعكم اليوم فريق عمل محمد عبد السلام، محمد خميس، وأحمد وهبة. أصدقائي وصديقاتي، بعد العرض إن شاء الله بتبدأ معاكم فترة الحب، فترة خاصة جدا على موجة إذاعة اسكندرية، فترة 4-2-4، الفترة الرياضية الأسبوعية لهذا الأسبوع. وفترتنا النهاردة معظمها إن شاء الله هنخصصها لفوز الأخضر بخمس بطولات في وش العدو. بطولات كتيرة نتكلم عليها إن شاء الله خلال فترتنا الرياضية 4-2-4. إن شاء الله بعد قليل يحين موعد نداء الحق أذان المغرب الساعة 7، الحلقات المسلسلة السيسبان 7:30، الفترة الإخبارية 8-9، فترة الأوروبي الساعة 10:45، دنيا الرياضة الساعة 10، زمانية طرب 10:30، موجز الأنباء يليه الصحافة في عيونهم الساعة 11، تمثيلية فرق توقيت، مجموعة من الأغنيات الحلوة نستمع إليها خلال فترة السهرة النهاردة. أصدقائي وصديقاتي، تستمر معاكم حتى 1:45 موعد موجز الأنباء الأخير، فالدعاء فالقرآن الكريم. أصدقائي وصديقاتي، نتمنى أن تسعدوا معنا خلال هذا اللقاء وكل اللقاءات. مستمعينا الكرام، حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة، حان الآن موعد نداء الحق أذان المغرب. الله أكبر. صدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أذن بنداء الحق أذان المغرب بصوت الشيخ محمد رفعت رحمه الله. نداء الحق أذان العشاء يحين إن شاء الله في 7:23 هنا الإسكندرية. أربعة اثنين أربعة فترة رياضية أسبوعية نقول ونصول فيها خارج وداخل الملاعب المصرية والأوروبية، نتعرف فيها على أهم الأحداث التي مرت بنا خلال هذا الأسبوع. وفترتنا النهاردة فريق العمل من الكنترول والفار محمد عبد السلام، ومن الخطوط والرايات محمد خميس، ومن ملعب مساء الخير لكم تحياتي أحمد وهبة. صلاة النبي ترضي النبي، ملحة في عينك اللي ما تصلي يا النبي. Thank you. ليلة اسكندرانية على شاطئ اسكندرية في الشطبي. الليلة ليلتك انجلي يا عريس يا اسكندراني، والله ليلتك قل لي يا قمر يا اسكندراني. ليلة جميلة عاشها جماهير اسكندرية الوفية في استقبال الاخضر الجميل اللي شرف اسكندرية واهل اسكندرية بحصوله على بطولة الدوري العام، ويصبح في رصيده 5 بطولات في وش العدو. الاتحاد بطلا لدوري السوبر باكتساح الاهلي. توج الاتحاد السكندري بطلا لدوري السوبر لكرة السلة رجال بعد الفوز على الاهلي في المباراة الرابعة ضمن سلسلة بيست اوف فايف بنتيجة 81-72 يوم الخميس الماضي على صالة الشباب والرياضة بالسادس من أكتوبر، وحسم الاتحاد السكندري المباراة الرابعة لصالحه لتنتهي السلسلة بنتيجة 3-1 لصالح الفريق الساحلي السكندري دون الحاجة إلى المباراة الخامسة التي تلعب بعد حسم اللقب. وفاز الاتحاد السكندري في المباريات الأولى والثالثة والرابعة، بينما لم يحقق الأهلي في الفوز إلا في المباراة الثانية. مبروك لعرسنا، مبروك للأخضر. أنا جيت أغني العريس والورد في إيدي، واللمة والأحباب والصحبة حوالي، وعشان أحيي الفرح غنت له أغنية. ما هو من يومين الجدع جاملني في خطبتي واداني دعوة فرح، والفرحة في عناية، ونجح في إحراز الرمية الحرة الثانية، وادي الفير بلاي وارتضاء بالنتيجة من كلا الفريقين. مبروك للاتحاد السكندري الفوز بالبطولة رقم 15 للاتحاد السكندري. وادي تبادل التهاني ما بين نائب رئيس النادي الأهلي السيد العامل فاروق والأستاذ محمد مصلحي والدكتور مجدي أبو فريخة في روح رياضية عالية. هيبدأ بعدها طبعا تسليم الجوائز بعد انطلاق صفيرة نهاية أحداث هذا اللقاء الممتع والمثير. لكن شابوا لكلا الفريقين، قدموا لنا وجبة دسمة لفنون كرة السلة من المتعة والإثارة، وإحنا مستمرين معاكم في توزيع الجوائز زي ما قلت لحضراتكم في اللقاء. فرحة كبيرة طبعا وش الله يا مرسي يا ابو العباس مدالي يا سيدي الاباري، الله يصونك يا بلدنا يا غالية وترابي غالي. وش الله يا مرسي يا ابو العباس مدالي يا سيدي الاباري، الله يصونك يا بلدنا يا غالية وترابي غالي. اسكندرية ام الخفة عالبحر الابيض تفاح، هات الشباب حل الدفة ويلا بينا الملاح. اسكندرية ام الخفة عالبحر الابيض تفاح، هات الشباب حل الدفة ويلا بينا الملاح، ويلا بينا الملاح، ويلا بينا يلا بينا ويلا بينا. شله يا مرسي يا ابو العباس مدد يا سيدي الاباري، الله يصونك يا بلدنا يا غالية وتراب غالي. شله يا مرسي يا ابو العباس مدد يا سيدي الاباري، الله يصونك يا بلدنا يا غالية وتراب غالي. اسكندرية ام الخف عالبحر الابيض تفاح، هات الشباب حل الدفا ويلا بينا الملاح، ويلا بينا لحظة بلحظة نعيش هذه المباراة اللي أسعدت كل السكندري. انطلق اللقاء بتفوق كبير من جانب الأخضر على مدار نصف الفترة الأولى، حيث استطاع الفريق أن يتعامل مع الثلاثيات بدقة كبيرة ليصل الفارق إلى 10 نقاط بعد أقل من 5 دقائق، حتى طلب المدير الفني للأهلي وقت مستقطع لضبط اتزان الفريق. وصل الأخضر السيطرة على المباراة حتى نهاية الفترة الأولى، حيث حصل الفريق السكندري على الأفضلية بنتيجة 25-17. يعني سعادة ما بعدها سعادة، مبروك الإسكندرية، مبروك نادي الاتحاد السكندري، يا رب دايما الفرح. أنا قلت للفرقة واستمر التفوق من جانب الاتحاد السكندري أصدقائي وصديقاتي، حيث سجل 25 نقطة أخرى، بينما سجل الأهلي 16 نقطة فقط، وانتهى الشوط الأول بنتيجة 50-33. شايفين الفرق؟ كان الاسكور هيبقى دابل لولا طبعا يعني في فريق كده بلغة الكرة لما بيحس ان الفريق التاني خلاص رمى الفوطة بيبدأ يلعب بأنتكة وبيلعب بفزلكة شوية. اسماعيل احمد قال كده، لا فوقه المباراة لسه ما خلصتش. الكلمة دي كانت بمثابة الشعلة اللي أطلقها اسماعيل أحمد أو سمع كابتن الفريق صاحب الـ 44 عام، وخلت الفريق فعلا يفوق في لحظات كده. المباراة كانت ممكن تهرب، لكن اسماعيل أحمد بعدته ونجوميته وبالكاريزما بتاعه استطاع أن يخلي الدفة تكون في إيد الأخضر. الاتحاد السكندري واصل تأمين تفوقه على الأهلي في الفترة الثالثة، حيث أحرز 17 نقطة بينما لم يسجل الأهلي إلا 14 نقطة فقط، ووصلت نتيجة المباراة لـ 67-47. لعب الاتحاد في الفترة الرابعة بشكل هادي واستطاع أن يسجل 14 نقطة بينما أحرز الأهلي 25 نقطة، لكن هذا لم يكن كافيا، واستطاع الفريق السكندري أن يحسم المباراة لصالحه 81-82 ليحسم النتيجة، نتيجة لقب دوري السوبر. وبعد التتويج لقب بدوري السوبر يعني المرة 15، ويعد الاتحاد السكندري أكثر الفرق المصرية تتويجا بالمسابقة في تاريخ اللعبة. ألف مبروك للأمر الإسكندراني اللي زهزه في العلالي. وان زي المدافع للاتحاد بطل الدورة، للاتحاد بطل الكاس، للاتحاد بطل الدورة، للاتحاد. يعني سعادة ما بعدها سعادة، مبروك الاسكندرية، مبروك نادي الاتحاد السكندري، يا رب دايما الفرح. انا قلت للفرقه سنه 2010 2009 2010 كون عرابي يا يعين، وجمال الكيلاني يا يعين، زين كروان يا يعين. وعريس الليلة كان سيادة النائب محمد مصلحي، اللي فرحته كانت كبيرة في أرض الملعب، ودي كانت تصريحاته بعد المباراة والفوز. سيادة النائب محمد مصلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، من مواسم سابقة شاف 5 كاسات حواليه، وكان بيطالب نجوم الاتحاد وأحمد مرعي الكوتش وسمعة الكابتن الأول وأحمد السباغ الكابتن الثاني بيعيدوا الكرة، وفعلا رجال الاتحاد السكندري كانوا على قدر المسؤولية واستطاعوا أن يحرزوا اللقب الخامس. نشوف رئيس الاتحاد السكندري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السكندري كابتن محمد مصلحي ابن اسكندرية المخلص، وتصريحاته ما بعد المباراة. يعني سعادة ما بعدها سعادة، مبروك الإسكندرية، مبروك نادي الاتحاد السكندري، يا رب دايما الفرح. أنا قلت للفرقة سنة 2010 2009 2010 أنا اتصورت ب5 كؤوس، الحمد لله أمنيتي الحمد لله اتحققت النهاردة، ويا رب إن احنا نكمل كده على خير. نادي الاتحاد يستحق مننا إن احنا يعني نشوف في أحسن حال. مبروك لجماهير إسكندرية، مبروك كابتن أحمد مرعي طبعا والجهاز الفني بالكامل، مبروك للعيبة، مبروك للجماهير، مبروك لأسر اللعيبة، الحمد لله انا احمد ربنا. هارد لك النادي الاهلي بصراحه، هارد لك النادي الاهلي والجهاز الفني للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي مجلس ادارته، ولكن في الاخر انا بقول الحمد لله كان عندنا اصرار ان انا ارجع كل بطولات نادي الاتحاد السكندري. حضرتك بتفضل بتقول انا بطوله مصر الدوليه، بطوله عربيه، الدوري المرتبط، كاس مصر، دوري السوبر، العلامه الكامله الحمد لله. يعني انا سعادتي غير عاديه، مبروك طبعا يعني للجهاز الفني الكابتن احمد مرعي والجهاز المعاون بالكامل، مبروك للاعبين بصراحه بيأدوا اداء اكثر من رائع، اللعيبه على مستوى المسؤوليه، وانا قلت لهم هذا الكلام، قلت لهم اتمنى ان انتوا توصلوا للعلامه الكامله، والحمد لله وصلوا للعلامه الكامله. اتمنى ان شاء الله ان احنا نشوف نادي الاتحاد في المكانه اللي هي بيه في كره السله، وتاريخ كره السله نادي الاتحاد معروف. هارد لك النادي الاهلي بصراحه، هارد لك النادي الاهلي والجهاز الفني للنادي الاهلي وجميل النادي الاهلي مجلس ادارته، ولكن في الاخر انا بقول سعادتي لا توصف. اتمنى ان شاء الله ان انا اشوف نادي الاتحاد تملي في المكانه اللي هي بيه. القمر الاسكندراني 15 مرة فوز بالدوري، الزمالك 13، الجزيرة 9، الاهلي 5 مرات، سبورتنج الاسكندراني 3 مرات، يعني 3 خمسات، 5 وخميسة لقمرنا اللي مزهزه في العلالي. لقيت زيك في حسنك يا ابو اجمل ابتسامة، لفيت في الدنيا ياما ونلف ونصول ونقول مع بطولات الأخضر خلال عام 2020، عام كوفيد 19، بطولة مصر الدولية، البطولة العربية، دوري المرتبط، كأس مصر، الدوري، وتحقق 5 بطولات. دي على فكرة الكابتن محمد مصلحي كان كاتب في أوضة مجلس الإدارة، أوضة رئيس مجلس الإدارة، بطولة مصر الدولية عام 2020، البطولة العربية، دوري المرتبط، كأس مصر، الدوري، وبين قوسين يا رب، وربنا حقق له هذا الإنجاز للأخضر، وشابوه للأخضر وشابوه لمحمد مصلحي ونجوم الأخضر اللي أسعدوا اسكندرية خلال هذا الأسبوع. اسكندرية اسكندرية يا محلاها، واللي حكم واللي قدر واللي حط الخطة الكوتش أحمد مرعي صائد البطولات أبو وش زي الفل، دايما أحمد مرعي بصوته الأجش بيحقق إنجازات مع الأخضر كما حقق قبل كده مع سبورتينج. تسقيفة قوية لأحمد مرعي كوتش أو المدير الفني للأخضر، وفوزه الساحق على الأهلي بثلاث مباريات وفوزه ببطولة الدوري. نسمع أحمد مرعي بعد المباراة ليه. الحمد لله، بس على فكرة احنا من الاول في اتفاق مع مجلس الادارة على كده، على العلامة الكاملة ده على الاقل دوري وكاس، فيعني طبعا احنا كنا محطوطين كلنا احنا ولاعيبة وعدين المجلس بالموضوع ده السنة دي، والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى بيض وشينا. يعني كويس ان الموسم رجع، احنا بعد التوقف الطويل اللي حصل ده كنا شاكين ان الموسم يستكمل، الحمد لله بنشكر المسؤولين ان هم برضو قدروا يرجعوا الدوري تاني برغم تعرف المشاكل الكتيرة، ادارة النادي ومساعدتها في حاجات كتير، مساحات وكورونا، وانت عارف المشاكل اللي كانت موجودة قبل كده، اللاعبين واستعدادهم انهم يلعبوا مباريات قوية بالمستوى ده سواء احنا او الاهلي على فكرة، انهم يلعبوا مباريات بالعدد ده بعد التوقف الطويل ده دي حاجة مش سهلة، فكل دي كانت حاجات مصعبة الكومبيتيشن نفسية، فالحمد لله ان احنا قدرنا نفوز بيها في ظل الظروف دي. يعني غزالي الشوق رماني، الشوق رماني رماني يا غزالي، يا غزالي اسكندراني، الشوق رماني رماني عالحلي ولا اسمراني، لا اسمراني يا اسمراني، يا سمراني يا غزالي، يا غزالي يا سمراني. من كل الأسامي من بعيد لبعيد ببصر غرامي ياللي اسمك أحلى من كل الأسامي من بعيد لبعيد ببصر غرامي ياللي اسمك أحلى من كل الأسامي من بعيد لبعيد ببصر غرامي وأما غني لك بقول لك يا غزالي للهوى يعرف لمين للهوى يعرف لمين ببعت سلامي وأما غني لك بقول لك يا غزالي للهوى يعرف لمين للهوى يعرف لمين ببعت سلامي وأما غني لك بقول لك يا غزالي للهوى يعرف لمين للهوى يعرف لمين ببعت سلامي واسهر الليل غصب عني احضن النسمة واغني واسهر الليل غصب عني احضن النسمة واغني وادعي بالشوق عالغزالي اللي غواني عالحليوة الاسمراني يا اسمراني وادعي بالشوق عالغزالي اللي غواني عالحليوة الاسمراني يا اسمراني يا غزالي. مستمعينا الكرام معي ومعكم غزال اسكندراني بالفعل احد نجوم الاخضر وابن الوز عوام معانا الكابتن احمد الصباغ نجل كابتننا الكبير قوي قوي قوي قوي كابتن طارق الصباغ. كابتن احمد ومساء الخيرات واهلا بيك والف مليون مبروك فرحتوا اسكندرية بخمس بطولات وشرفتونا. الو طب فاصل ونرجع لأحمد تاني. مبروك عليكم وعلينا مبروك يا ناسنا وأهلينا يا رب كثر أفرحنا يا رب كثر أفرحنا يا رب كثر أفرحنا يا رب كثر أفرحنا. ويرجع لنا الغزال الاسكندراني كابتن فريق الاتحاد السكندري لكرة السلة بعد سمعة طبعا ونجل العظيم الكبير قوي الكابتن طارق الصباغ اللي ياما اسعدنا وامتعنا كجماهير اسكندرية في الصالة المغلقة في استاد اسكندرية. كابتن احمد الف مليون مبروك واهلا بيك عبر ميكروفون اذاعة اسكندرية. كابتن احمد كابتن احمد الو ايوه كابتن احمد كابتن احمد سامعني الو كابتن احمد تسقيفة للي فرحنا ودعوله ان شاء الله يعيش تسقيفة للي فرحنا ودعوله ان شاء الله يعيش كده قول لي قالوا قبلينا اجمل من الفرحة ما فيه يا رب كتر افرحنا يا رب كتر افرحنا يا رب كتر افرحنا يا رب كتر افرحنا وعلى دينيتنا جدينا ونقول مبروك ل الاسد الجديد احمد الصباغ. كابتن احمد اهلا بيك. الو كابتن احمد مساء الخيرات، اهلا بيك، انا سامعك. الو الو الو ايوه كابتن احمد انا سامعك. كابتن احمد وتسقيفة لنجمنا احمد الصباغ، اهلا بيك والف مليون مبروك يا احمد. الو ايوه يا احمد انا سامعك، سامع صوتك والله. ايوه ابو حميد ازيك؟ كتر افرحنا يا رب، كتر افرحنا يا رب، كتر افرحنا وعلى قديتنا كتيلة. مبروك عليكم وعلينا، مبروك يا ناسنا واهالينا يا رب، كتر افراحنا يا رب، كتر افراحنا يا رب، كتر افراحنا يا رب، كتر افراحنا وعلى قديتنا كتيرة. المستمعين وفترتنا المفتوحة وتهاني للأقدر الاتحاد السكندري بفوزه، ومعذرة في حاجة في الخط معلش. معنا الكابتن أحمد الصباغ، مساء الخير يا كابتن أحمد. كابتن أحمد ألو ألو انا سامعك يا كابتن والله، سامع نفسك. الو شحتك وعرابي والست كاسات. معذرة أصدقاء المستمعين، ومعاك كابتن أحمد السباغ. أهلا بيك يا كابتن. ألو، هو الكابتن مش سامع صوتي على فكرة. مستمعينا الكرام، وحتى تم اصلاح الخط التليفوني معايا نجم النجوم اسماعيل احمد اللي اسعد جماهير اسكندريه وبادارته الفنيه لزمايله داخل الملعب. هذا اللقاء تم اجراءه مع الكابتن اسماعيل احمد نجم الاتحاد السكندري وعريس من عرسان الليله. مبروك لجمهور الاتحاد، مبروك لجمهور اسكندريه، فريق الاهلي هارد لك على المباريات الرائعه اللي اديناها احنا وهم. اعتقد الناس اللي بتحب الباسكت استمتعت بالاربع لقاءات اللي لعبناهم. فريق الاهلي فنيا فريق عالي، عنده لعيبه مفاتيح كبيره. في الاخر طلعت شكل المباريات تليق بكره السله المصريه. هارد لك للاهلي، مبروك لجمهور اسكندريه. 10 سنين الدوري غايب عنه، الحمد لله الحمد لله، بفضل من ربنا. بقول لهم انتوا الروح اللي بتدوها لنا ان احنا نفضل مكملين بنفس العزيمه دي، روح مش اي حد هيفهمها. احنا الروح والاصرار على المكسب بفضل وجود عارفين جمهور كبير، واسكندريه كلها مع فريق الاتحاد، كل اسكندريه مع فريق الاتحاد باسكت. فالروح اللي بنحسها من كل الفايبس بتاعت الجمهور بنحسها حتى احنا في الملعب، هم مش معانا. مبروك والحمد لله ختمنا السيزن باحسن انجاز لنادي الاتحاد وجمهوره، وربنا يدينا الصحه ونفضل نكمل على نفس الوتيره. اصعب موسم ليك راجع، كنت بحقق بطولات قبل كده، الناس كلها كانت حتى سمعه هيجيب الدوري هيرجع تاني السوبر للشاطبي، فكان المسؤوليه عليك كبيره. والله بص عشان ابقى صريح معاك، اول مره احس بالضغط اللي انا كنت حاسه السري بتاع الاهلي ده. يعني لاعب فاينل كتير، كسبان دوري الحمد لله كتير سواء هنا او في لبنان، بس معرفش كنت حاسس بضغط على كتافي بطريقه مش معقوله، مش حاسس ولا مره في حياتي. حسيت انا لسه عندي 20 سنه اول مره العب، وده يمكن شويه الحافز اللي خلاني ابقى مركز واقدر ان انا اركز شويه في الجيم الحمد لله. مره من ساعه ما رجعت ليك بتعصب على اللعيبه النهارده الصغيره اللي معاك، حسيت في اخر دقيقه و40 ثانيه زعقت لكذا واحد وتقوم لسه ما خلصش، شايفك وانت بتتكلم حتى في الريباوند ولا حتى جاي يتكلم معاك، قلت له احنا مش لسه ما خلصناش، كلمني بعد ما نخلص. جيم الكاس كان نفس الحكايه، 17 نقطه، الاهلي عمل كامباك ورجعنا ايكوال ورجعنا في الاخر اتزنقنا. ما كناش عايزين نخش في السيناريو ده النهارده، لان السيناريو ده هيحبطنا يديهم معنويات. لعبتنا لحد ما حتى لو هم لاعبين فاينلز صغيرين محتاجين اوقات تتشدوا. الحمد لله لحد ما الجماهير دي كلها جت من بتشجع دي. لا ده فريقنا فريقنا فريقنا ومجلس الاداره اكتر من الجمهور. خليني احتفل معاهم، مبروك لجمهور اسكندريه وجمهور الاتحاد وشغلك ورياضه. ثانك يو ثانك يو. ولقاء اخر مع الكابتن عمرو السبخي المدرب العام للاخضر بعد فوزه ببطوله الدوري. الف مبروك للاخضر والعمر السبخي واحمد مرعي ونجوم الاخضر. الحمد لله رب العالمين. من اول يوم دخلنا في نادي الاتحاد السكندري انا والكوتش كان كلام مع الفرقه ان احنا ما فيش ولا بطوله اهم من الدوري، هو التارجت بتاعنا الدوري. حققنا بطولة عربية الحمد لله، حققنا مرتبط، حققنا كاس، بس كل مرة بعد البطولة كنا بنتكلم ان هو ده التارجت بتاعنا، هو ده هدفنا، هدف الفرقة كلها والإدارة، ان احنا نيجي ناخد بطولة الدوري. بطولة الدوري ما ينفعش تبقى بره اسكندرية، ما تنفعش تبقى بره الاتحاد السكندري. أصدقائي وصديقاتي، ودي كانت تصريحات مجموعة من لاعبي الأخضر عقب المباراة، أحمد عادل دولة وأحمد السباغ ومصطفى فودة ويوسف شوشة وهيثم كمال ومؤمن دوجة. نستمع كده سريعا لتصريحات لاعبي الأخضر عقب الفوز بالدوري العام لكرة السلة. بشكر فضله، بس ده نتيجة مجهود كبير طبعا، حاج محمد من سلحي موفر كل حاجة، جهاز فني على أعلى مستوى، لعيبة رجالة، جمهور واقف معانا في ظهرنا على طول، الحمد لله دي النتيجة الحمد لله. الحمد لله انجاز السنه دي 5 بطولات، الحمد لله تاريخ النادي الاتحاد، الحمد لله احنا طبعا فخورين باللي احنا عملناه، وده اللي يستحقه فعلا نادي الاتحاد وجمهور نادي الاتحاد. ان شاء الله باذن الله، انا بصفه شخصيه انا فعلا دي اول سنه ليا مع نادي الاتحاد. ربنا كرمنا، البطوله دي كانت صعبه جدا علينا، اعصاب مشدوده جدا، يمكن اصعب بطوله من اصعب البطولات اللي لعبتها، يعني عشان احنا متواجدين ببطولات كتير قبلها، فدي كان علينا ضغط عالي قوي، ودي اهم بطوله بالنسبه لنا، فالحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نشيل الضغط ده من علينا طبعا بمساعده الجهاز والجماهير العظيمه، والحمد لله قدرنا نكسب ونفرح الناس دي كلها الحمد لله. انا سعيد جدا جدا جدا جدا بوجودي مع دي مجموعه فعلا تستحق انها تتسمى جيل ذهبي تاني النادي الاتحاد. ورجع لنا نجم الاخضر كابتن احمد الصباغ، نجل الكابتن كبير طارق الصباغ واخو ادهم الصباغ. كابتن احمد مساء الخيرات والف مليون مبروك ابو حميد. مساء النور يا فندم، واهلا وسهلا بحضرتك، والف مبروك عليك وعلينا كلنا الحمد لله. كابتن احمد، يمكن المباراه دي والبطوله الخامسه على التوالي في عام كوفيد 19 ليها طعم مختلف، مش كده ابو حميد؟ يعني طبعا يعني هو يعتبر كان موسم استثنائي. الحمد لله يعني موسم من اصعب المواسم اللي عدت علينا. الموسم يعتبر مثلا انت عارف بتاع الباسكت بيبقى مش بيكمل مثلا 8 شهور ولا حاجه، احنا السنه دي عدى علينا مثلا اكتر من سنه وشهرين او 3 شهور، بس الحمد لله يعني ربنا كمله لنا على خير، والحمد لله قدرنا ان احنا نفوز بكل البطولات السنه دي. وربنا يكرم يا رب ان شاء الله، وكده وصلنا يعني بطوله افريقيا ان شاء الله ربنا يكرمنا فيها ونقدر نحقق نتيجه كويسه وخير ان شاء الله. ان شاء الله. السيزون ده اعتقد لعبتوا مباريات كتيره ابو حميد. احنا حتى احنا يعني زي ما بقول لحضرتك احنا بادئين السيزون ده يعتبر من شهر 6/2019. اول حاجه سافرنا لبنان، كان عندنا في بطوله وديه هناك. وبعد كده طلعنا منها ريحنا شويه، وبعد كده طلعنا على المغرب رحنا البطوله العربيه. الحمد لله فزنا بيها. وبعد كده رجعنا لعبنا دوري المرتبط، خلصنا طلعنا على دبي. لعبنا في دبي الدولية يعني. لا كان يعني سنة فيها قلق كتير وسفرات كتيرة. بالظبط. بس والله يعني يعني عارف انت لما بتقعد تفتكر كده، يعني عارف ان شاء الله يعني بامر الله قدام كده لما بتقعد تفتكر السنة دي. هتحس ان انت يعني عارف لما انت لما بتحقق حاجة الحمد لله وتحس ان انت تعبت والحمد لله ربنا كللها لك بالنجاح في الاخر، بيبقى احساس كويس الحمد لله. رغم صعوبة الاحداث اللي حصلت في كوفيد 19 او عام كوفيد 19 الا ان كانت احداثها حلوة على الاخضر الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. بس حتى فترة التوقف كان فيها طبعا يعني كتير، بالذات ان انا مثلا يعني احنا نص الفرقة في ناس. انا عن نفسي قاعد دلوقتي في القاهرة. فعشان مراتي ومدارس الولاد. فمثلا كان لما جينا ابتدينا نبتدي كنا بنبتدي واحدة واحدة. فكان بقى يعني عارف ما كان في مثلا مدرب الاحمال كان عشان الناس اللي ما بتقدرش تتحرك وكده كان مثلا بيدينا البرنامج البروجرام بتاعنا. مثلا كنت شغال ومثلا انا في القاهرة لوحدي، حد تاني كان مسافر في حتة تانية كان شغاله، وهكذا يعني. كانت فترة عصيبة، قعدنا مثلا شهرين او 3 شهور بالشكل ده عشان اللي هي فترة التوقف اللي هي كان كله شغال فيها من على التليفونات والنت. احنا برضو كان نفس الشكل برضو ان هو يعني الفرقة بتتجمع مش كلنا في نفس المكان. بس كله بيتمرن. بس زي ما حضرتك بتقول ان هو يعني هترجع يعني ان شاء الله بامر الله ان كل ده يعدي على خير وهنفتكر يعني هتبقى ذكريات يعني ان شاء الله. كابتن احمد، لما بتشوف احمد بتشوف ادهم الصباغ وبتشوف الوالد في ارض الملعب وبتلعب قدام الاهلي بطوء مباراة يعني فاصلة في عنق الزجاجة، الاهلي ممكن يرجع للجيم، لكن انتوا بسم الله ما شاء الله تسيدتوا المباراة من اولها وفي كل الاشواط. يعني كابتن احمد مرعي قال لكم ايه قبل بداية المباراة وسمعة كان ايه توجيهاته قبل المباراة كابتن احمد؟ هو زي ما حضرتك بتقول هي احنا السنة دي عشان هو نظام الدوري ده تاني مرة نلعبه، تاني سنة نلعبه بالطريقة دي اللي هو نظام البلاي اوف اللي هو زي الدوري الامريكي الـ NBA اللي هو بتلعب يعني 5 ماتشات اللي يكسب 3 من السلسلة هو اللي يفوز. فاحنا كنا يعني كسبنا 1 وبعد كده تعادلنا وبعد كده كسبنا الجيم التاني، فكان هو ناقص الجيم التالي يعني نفوز بيه نكسب اللقب يا اما نرجع نتعادل تاني ونلعب مباراة فاصلة. فطبعا زي ما حضرتك بتقول ان هي الخبرات، واحنا الحمد لله يعني منك يعني في الملاعب بقالنا كتير، ومعانا طبعا كابتن اسماعيل ومعانا كابتن احمد مرعي خبرة كبيرة. واحنا يعني كنا بمعنى اصح ان احنا كنا مركزين ان مفيش حاجة اسمها ان انت عندك فرصة تانية ان انت تعوض. لا، هي بقى انت بتلعب ماتش نهائي، ماتش فيصل، مفيش رجوع فيه. لازم ما تدخلش باي مجهود ليك وتطلع كل طاقتك، والحمد لله زي ما حضرتك بتقول ان هو كان باين ده من اول دقيقة في المباراة ان احنا مركزين. لا وراكبين المباراة الاهلي كان لا حول ولا قوة، كابتن احمد مرعي كان مكتف مفاتيح اللعب في الاهلي. بالضبط زي ما حضرتك بتقول احنا يعني كنا يعني زي ما حضرتك بتقول كنا حاسين ان الاهلي ما كانش مصدق بيقول لا هو ده مش الاتحاد ده خالص. حتى المباراه اللي قبل كده الفرق كان 2 سكور، والكره الاخيره دي بتاعت الولا الامريكي كانت ممكن بطننا مغاصت لحظتها. بالظبط. بس هو زي ما حضرتك بتقول احنا كنا نازلين ان هو لا مفيش هزار ان هو الماتش ده خلاص احنا هنرجع بالدوري ان شاء الله على الاسكندريه. والحمد لله ربنا وفقنا وقدرنا نحقق يعني بطوله الدوري الغايبه لمده 10 سنين الحمد لله. حضرت الفرحه الاسكندرانيه والشو اللي حصل في الشاطبي يا كابتن احمد؟ حضرته بس يعني مش قوي علشان هو للاسف كنا اتاخرنا جدا فما يعني ما قدرناش نرجع على اسكندريه على طول فرجعنا تاني يوم. بس يعني احنا على وعد يعني من كابتن محمد مصري عايزين حفله جامده بصراحه عايزين حفله في اللي على حمام السباحه كده حفله جامده كابتن احمد بالظبط يا رب ان شاء الله. يعني احنا زي ما فرحنا عايزين نفرح الناس كلها معانا ويعني والله يعني احلى حاجه ان انت تشوف فرحه الجماهير وفرحه الناس وكميه المسجات وكميه الرسائل والتليفونات اللي جات لنا اللي هي يعني الناس بتدعي لك ان انت فرحتنا يعني هي دي والله يعني احلى حاجه والله كان يوم من اجمل الليالي يا ابو حميد. ايوه طبعا ان انت فرحتهم يعني الحمد لله كابتن ربنا يعني جمعها علينا فرحه يا رب يا رب. كابتن احمد الصباغ نجل المتميز اللي فرحنا كتير كابتن طارق الصباغ قولي ادهم شاطر زيك كده ابو حميد ولا لا ان شاء الله يبقى احسن كده لا ادهم والله بس من الناس المجتهده جدا يعني هو يعني هو بيلعب فين في الملعب يا كابتن احمد بيلعب فين ادهم؟ هو بيلعب يعني زي برضو جناح زي بس اللي هو الاقصر شويه يبقى في مركز 2 و3 هو يعتبر انا بلعب مركز 3 هو بيلعب مركز 2 ايوه يعني ادهم لا يعني مثلا ما شاء الله عليه هو مجتهد و ادهم يعني لسه 19 سنة بس ما شاء الله عليه يعني كابتن مرعي دفع بيه كذا مباراة وكان مباراة سيمي فاينال الروتيشن حلو اللي عمله كابتن مرعي نعم الروتيشن اللي عمله احمد مرعي كان حلو قوي في المباريات دي اهم حاجة بتميز كابتن مرعي الصراحة يعني زي ما الناس كلها اشادت يعني حتى الناس اللي مش بتبقى مش بتاعت باسكت يعني شايفين ان بيميز فريق الاتحاد عن اي فرقه ثانيه ان كل فرقه فيها عنصر ولا اتنين هم دول اللي بيدور حواليهم اللعب كله. أيوه لا أيوه احنا الحمد لله نادي الاتحاد الفريق كله نجوم يا احمد الفريق كله نجوم يعني اي حد يطلع تلاقي اللي نزل احسن منه اللي طلع تلاقي اللي زي نزل احسن منه. ما حسيناش بالفرق ده يا احمد ما حسيناش بالفرق ده احنا بالظبط كده الحمد لله ودي ميزه طبعا يعني تحسب لكابتن مرعي طبعا. الف الف مليون مبروك على 5 بطولات وفرح تونا وعائلة من عائلات المحترمة جدا في اسكندرية عائلة الصباغ الوالد والأخ وانت كابتن جديد للنادي ودايما نلتقي في الخير دايما من خلال ميكروفون إذاعة اسكندرية يا ابو حميد. دايما كلنا متجمعين في الخير يا رب ان شاء الله. شكرا ليك يا ابو حميد الله يكرمك الله يكرمك ابو شكرا جزيلا شكرا جزيلا مع سلامة مع السلامة. يا لا لا لي يا عيني يا لا لا لي علي تغرب راح ولا قال لي يا لا لا لي يا عيني يا لا لا لي علي تغرب راح ولا قال لي. خبر من العيار الثقيل بالأمس وفي ساعة متأخرة حصل زلزال في البيت الأبيض. المدعو كارتيرون الكوتش المدير الفني فجأة أعلن رحيله عن الزمالك. ليه يا عم؟ مش قادر. نفسيتك تعبانة؟ لا مش نفسيتي تعبانة. عايز فلوس نديك فلوس زيادة نضاعف الأجر؟ لا مش عايز. طب انت عايز ايه؟ في الكرة الأرضية كوتش يسيب فريق قبل السيزون ب4 مباريات؟ لا والأصعب الزمالك عنده مباراتين من العيار الثقيل الدور قبل النهائي مع الرجاء المغربي. ينفع؟ دخل لرئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مستشار مرتضى منصور وحاول الراجل يسني عن هذا الرحيل لكن لا حياة لمن تنادي. اجتمع نادي الزمالك في ساعة متأخرة وما باليد حيلة والكلمة كانت صوت وصورة ليلة ضيق الوقت معنا في الفترة. كنت زعت لكم جانب من المؤتمر ومش المؤتمر هو اجتماع في مجلس إدارة نادي الزمالك والمستشار مرتضى منصور قال كلام برافو عليه، كلام قوي جدا جدا. الزمالك زي القطر، نادي الزمالك مش اي نادي، ومش هيتوقف على مدرب ولا لاعب ولا ولا ولا ولا ولا. الزمالك كبير بنجومه وولاده، هيتم تعيين مدرب مصري لأربع مباريات الفضلة، لكن إسماعيل يوسف وأحمد مرتضى وأمير هيسافروا أوروبا علهم يجدوا مدرب من العيار الثقيل يعيد الاتزان لنادي الزمالك. لكن هكذا هي كرة القدم، في زي ما بيقولوا في لاعب، معلش حزنون حقول الكلمة دي، لاعب مش راجل، في برضه مدرب مش راجل، ما يعني ما يسترش في الأزمات، ما يسترش علشان ده الراجل قال له، المستشار قال له هديك لو انت هتاخد 50,000 دولار في الشهر في هنا او هنا هديك 100 بس كمل معانا، اصله ما ينفعش يسيب المركب وهي بتمشي. لكن هكذا هم المدربون الفرنسيون، تعودنا عليهم وحركات النقص زي ما بيقولوا، زي ما مشى برضو سباستيان اللي كان بيدرب الإسماعيلي عشان أوغندا، ورجع برضو خالي الوفاض والمنتخب الأوغندي طلع من التصفيات وما عملش حاجة، وجي هنا مصر ومشى برضو بعد إيه فضيحة وكرترون هكذا يعني. ولن يبقى إلا زفرك، ولن يحك جلدك إلا زفرك. والدوري الانجليزي بدأ، ومحمد صلاح هاتريك في مباراة جميلة أمام ليدز، واستطاع أن يرسم البسمة لجماهير ليفربول، وشكرا لما فعله محمد صلاح نجم مصر بتقليده الحركات اللي كان بيعملها مؤمن زكريا، دي نوع من الدعم الفني قبل ما يسافر مؤمن للولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال العلاج، ربنا يشفيه وعافيه إن شاء الله. وشكرا لنجمنا محمد صلاح اللي ما زلت بقول بنحبه وبيحبنا. بكل الحب عشنا معاكم أجواء فوز الأخضر بخمس بطولات هذا السيزون، وفرحنا وعشنا مع نجوم الأخضر ومجلس إدارته ومدربينه. في الأسبوع القادم يتجدد اللقاء بكم ومعكم إن شاء الله. لكم تحيات فريق العمل، محمد عبد السلام، محمد خميس، وأحمد وهبة يحييكم، إلى اللقاء إن شاء الله. إذاعة الإسكندرية تقدم أول ما نبدي القنعطار أمدحنا فيك من الأنوار، المصطفى الهادي المختار اللي هدانا دي الإيمان. يا عاشق الزين صلعتي، عشق الحبيب لبنى بعدين، صاحب الشفاعة اللي عدين من السماء نزل القرآن.